اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، انتهى بنا الحديث عن علامات الساعة بقسميها الصغرى والكبرى، وأول عتبات الآخرة الموت، وأول بوابات الآخرة مفارقة الحياة. من نجا مما بعد الموت فالذي يليه أهون، ومن لم ينجو فما بعده أشد وأصعب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كشف لنا بعضا مما يجري في عالم البرزخ بعد أن يموت الإنسان، إلى أين يذهب به، وما الذي يجري له، وكيف يكون حاله في حياة البرزخ. كشف النبي عليه الصلاة والسلام لأمته رحلة الموت التي رواها الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه في مسند الإمام أحمد رحمه الله، حيث قال في تفاصيل هذه الرحلة المهيبة المخيفة، قال: كنا في جنازة رجل من الأنصار، ولما يلحد فجلسنا عند القبر حول النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن على رؤوسنا الطير، جلسوا في صمت لهيبة المكان وجلالة الموقف وهذا الأدب الذي ينبغي أن يكون عند دفن الميت، فلا يشرع رفع الصوت عند دفن الميت وإنزاله في القبر ولو بذكر الله عز وجل. قال عبد الصحابي الجليل: جلسنا وكأن على رؤوسنا الطير، أي لا يتحرك إنسان ولا ينطق بكلمة، والرسول عليه الصلاة والسلام بيده قيود ينكث به الأرض. فرفع رأسه وقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا. ثم قال في تفاصيل رحلة الموت وما بعد الموت، قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، أي في حالة الاحتضار وهو يودع الدنيا ويقبل على عالم الآخرة، إذا كان في هذه اللحظة وفي هذه الحالة، نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، أي معهم من حرير الجنة والديباج والاستبرق، ومعهم من المسك والكافور والزعفران والروائح الطيبة في الجنة ليكرموا بها هذا العبد الصالح الميت. ثم يجلس منه مد البصر حتى يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب غير ربان. قال عليه الصلاة والسلام: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، أي تخرج روح العبد المؤمن بسهولة ويسر بلا مشقة ولا عناء، تسيل كما تنساب القطرات من فم القربة، كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخرجها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين، وهم ملائكة الرحمة، حتى يجعلوها في ذلك الكفن ويجعلوها في ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على ظهر الأرض. لهذا العبد المؤمن وهذه النفس الطاهرة والعبد الصالح، ثم يصعد بها إلى السماء بعد أن يجعلوها في كفن من أكفان الجنة، ويحنطوها بحنوط من حنوط الجنة غير حنوط الدنيا وغير أكفان الدنيا، يصعد بها إلى السماء، فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ لمن هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيفتح لهم، ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، تشيع هذه النفس الصالحة وهذه الروح الطيبة، تشيع من قبل الملائكة، يشيعه من كل سماء المقربون فيها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فإذا انتهوا بها إلى السماء السابعة قال الله عز وجل لهم: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فترد روحه في جسده في قبره في الأرض، ثم يأتيه في قبره ملكان وهما منكر ونكير، الذين يوجهون الأسئلة لكل من يدخل تلك الحجرة، حجرة الامتحان، فيأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه فيقولان لهم: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، أي أفرشوا له في قبره من فراش الجنة، وألبسوه من لباس الجنة من الحرير والاستبرق والديباج، وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها. ثم يأتيه في قبره رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، فيقول له صاحب القبر: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. يقول له: وجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا أعمالك الصالحة التي فعلتها في هذه الدنيا من الصلاة والصيام والقيام والاستغفار وقراءة القرآن وصلة الأرحام والوفاء بالوعد وأداء الأمانة وحسن الخلق، أنا عملك الصالح. فيقول صاحب القبر فرحا مستبشرا: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. هذا الجانب الأول الذي حكاه الرسول عليه الصلاة والسلام للعبد الصالح والنفس الطيبة والنفس الصالحة، يكون هذا حالها. أما العبد الكافر الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، أي انتهت أيامه في الدنيا وانقضت آجاله وأنفاسه وساعاته، وأصبح في عباد الأموات مقبلا على الآخرة ولقاء الله، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، وهو كفن من أكفان جهنم والعياذ بالله، والمسوح هو الخشن من الثياب والملابس، معهم مسوح كفن من أكفان جهنم معد لهذا العبد الفاجر ولهذه النفس الخبيثة، فيجلسون منهم مد البصر حتى يجيء ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضبه. فتابى أن تخرج، بل تتفرق في جسده وتتوزع في جسمه، تأبى الخروج فينتزعها انتزاعا بقسوة وعنف وشدة كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، أي كما ينتزع الحديد كثير الشعب الذي غرز في الصوف المبلول، فينتزعها انتزاعا شديدا عنيفا قويا مؤلما، وذلك مصداقا لقوله تعالى: والنازعات غرقا، أي الملائكة التي تنزع أرواح الكافرين بشدة، والناشطات نشطا، أي الملائكة التي تعالج أرواح المؤمنين برفق ويسر وسهولة ورحمة، ينتزعونها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. فإذا أخرجها ملك الموت لم يدعوها، أي ملائكة العذاب والعياذ بالله، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح، أي في ذلك الكفن الذي جيء به من جهنم استعدادا لاستقبال هذا العبد الفاجر الخبيث، فيدعوها في ذلك الكفن ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض، ثم يصعدون بها إلى السماء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ لمن هذه الروح الخبيثة والرائحة المنتنة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم يقول الله جل وعلا للملائكة: اطرحوا روح عبدي واكتبوها في سجينة في الأرض السفلى في أسفل سافلين، فتطرح روحه من السماء طرحا. ثم قرأ قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، تعاد روحه إلى جسده، ثم يأتيه ملكان في قبره فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. هكذا وصف الكلمة البراء بن عازب كما قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول: ها ها لا أدري. يقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم يأتيه في قبره رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الرائحة، يقول له: ابشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له صاحب القبر: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول له: أنا عملك السيء، أنا معاصيك، أنا الفواحش التي ارتكبتها والمعاصي التي جنيتها، أنا ترك الصلاة وعقوق الوالدين والغيبة والنميمة وهجر القرآن وإساءة الأخلاق مع الجيران وغير ذلك من المعاصي والفواحش، أنا عملك السيء. فيقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، لأنه علم أن ما بعد ذلك أشد وأن ما بعد ذلك أفظع وأنكى. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، كشف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الحقائق في رحلة الموت وبعض ما يدور في عالم البرزخ حتى يكون العبد المؤمن على استعداد لهذا اليوم الرهيب وعلى تهيئ لذلك المكان الموهب الموحش ليستعد له بتلاوة القرآن لإنارته والصلاة في وقتها لحمايته من عذاب القبر والأعمال الصالحة ليكون روضة من رياض الجنة ولا يكون حفرة من حفر النيران. فالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين المعتدين. كشف الرسول عليه الصلاة والسلام المراحل الأولى من عالم الآخرة، وعندما يوضع الإنسان في قبره فإنه يكون قد دخل إلى حجرة الامتحان، وهناك توجه له الأسئلة التي كشفها الرسول عليه الصلاة والسلام للدارسين حتى يحذروا ولا يكونوا من الراشدين. السؤال الأول: من ربك؟ والسؤال الثاني: ما دينك؟ والسؤال الثالث: من نبيك؟ أو ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه أولى مراحل الامتحان. أما المراحل الختامية لهذا الامتحان الأكبر فإنها تكون يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهناك توجه لجميع الدارسين بقية الأسئلة. وهذه الأسئلة كشفها الرسول عليه الصلاة والسلام التي توجه يوم القيامة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أربع أسئلة توجه من قبل المولى عز وجل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أن يكلمه الله بلا واسطة وبلا حجاب، يسأله عن هذه القضايا الأربع: عن العمر، فترة الحياة، 10 أعوام، 30 عاما، 70 عاما، 90 عاما، تزيد أو تقل، ماذا فعلت فيها؟ العمر فيما أفنيته. وداخل العمر مرحلة خاصة من مراحل الحياة، وهي مرحلة الشباب، زمن القوة والفتوة والصحة والعافية والنشاط والعمل والعطاء والإنتاج والإنجاز. ماذا فعلت في الشباب؟ هل فخرته في الخير وخدمة العباد وبناء الرصيد للقاء الله، أم ضيعته في الشر وأنهيته في المعاصي والفواحش والغفلة عن الآخرة والانغماس في الشهوات عن شبابه فيما أبلاه؟ والشباب هي الفترة التي يعمل فيها الإنسان، الطفولة ضعف والشيخوخة ضياع وهلاك، أما الشباب فهي فترة العمل، لذلك يسأل عنها الإنسان سؤالا مشددا تشديدا عظيما: ومن الذين يظلهم الله في ظله شاب نشأ في عبادة ربه. لأن الاستقامة زمن الشباب أصعب وأشق من الاستقامة في زمن الكبر والبهولة والشيخوخة. السؤال الثالث: عن المال، من أين اكتسبه الإنسان؟ من الحلال أم من الحرام؟ وأين وضعه، في الحلال أم في الحرام؟ والسؤال الرابع: عن العلم، علم الدين أو علم الدنيا؟ عرف الواجب وعرف الحرام، هل فعل الواجبات وترك المحرمات، أم أنه علمها وعرفها لكنه انتهك المحرمات وقصر في الواجبات؟ علوم الدنيا، حاز الشهادات والدرجات العالية، هل فخرها لنفع عباد الله؟ هل فخرها ليلقى بها الله عز وجل؟ أم تكبر بها على عباد الله فكانت حجة عليه؟ عن علمه ماذا عمل به؟ يكون مجموع الأسئلة 7 أسئلة في هذا الامتحان العظيم، 3 منها داخل القبر و4 منها يوم القيامة. بعد أن تكتمل هذه الأسئلة وجميع الدارسين في هذه الحياة توجه لهم هذه الأسئلة، بقي أن يعرف الدارسون نتائجهم وأن يروا شهاداتهم ويعرفوا درجاتهم، فيقومون أمام الله عز وجل يوم القيامة في صعيد واحد، كما قال الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وجميع الأولين والآخرين حاضرون بما فيهم أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها السلام وكل الأئمة والمرسلون والأنبياء، كل أمة بإمامها وكل جيل بقائده ومربيه، كما قال الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يعرضون أمام الله عز وجل ليعرفوا الدرجات والشهادات. فأما من أوتي كتابه بيمينه كان من الفائزين، وعلامة النجاح أن يعطى شهادته بيده اليمنى فيفرح فرحا عظيما ويرفع كتابه عاليا صائحا بأعلى صوته قائلا: هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، أي أيقنت أني ملاق حسابي، كنت موقنا بلقاء الله وكنت مؤمنا بالبعث بعد الموت، فكنت عاملا ولم أكن غافلا، كنت جادا ولم أكن لاعبا، كنت متيقظا ولم أكن نائما، ولم أكن مع الغافلين العاطلين الخاملين، إني ظننت أني ملاق حسابي. استعد للامتحان فنجح، ومن جد وجد، ومن نام سبح في عالم الأحلام، كان من المتيقظين ولم يكن من النائمين، كان من المشمرين ولم يكن من الغافلين اللاعبين. ما هي المكافأة لهذا العبد الفائز وهذا الدارس الناجح الموفق؟ قال الله جل وعلا عن المكافأة العظمى والجائزة الكبرى: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يوم القيامة لا يوجد فيه إلا لأهل الجنة، ليس في الجنة إلا الأكل والشرب واللهو واللعب والفرح والسرور والسعادة، فلا تكاليف ولا صيام ولا قيام ولا مشاق ولا امتحان ولا فتن ولا مصائب ولا ابتلاءات، وإنما هو اللهو واللعب والسعادة والسرور. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي مكافأة لكم على تعبكم في هذه الدنيا ونصبكم فيها واجتهادكم في طاعة الله واستقامتكم على شرع الله. هؤلاء الفائزون الناجحون الموفقون. أما الفاشلون عياذا بالله الراسبون، فأما من أوتي كتابه بشماله علامة على الخسران ودليلا على الفشل والندم والحسرة، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، ثم يتمنى الموت والهلاك كالبهائم والدواب قائلا: يا ليتها كانت القاضية، أي يا ليت هذه الموتة كانت الموتة الوحيدة، ولم أبعث بعدها ولم أرجع إلى الحياة لأشاهد هذه الأهوال وأقابل هذا العذاب والنكد، يا ليتها كانت القاضية. يقول ذلك بعد أن يبعث الله جل وعلا البهائم والوحوش يوم القيامة تحشر بين يدي الله، ويقتص منها ويقال لها: كوني ترابا، فلا تدخل الجنة ولا تدخل النار، فليس في الجنة من البهائم والدواب، وكذلك ليس في النار منها دابة ولا بهيمة. يقول الله جل وعلا لها: كوني ترابا. وعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، أي يا ليتني كنت دابة من الدواب، يا ليتني كنت بهيمة من البهائم، يا ليتها كانت القاضية. ثم يتحسر على أسباب الفشل وأسباب الضياع: ما أغنى عني مالية، المال امتحنه الله به فرسب في هذا الامتحان، انشغل بماله وانغمس في الشهوات وغفل عن الآخرة ولقاء الله، فتذكر هذا التفريط قائلا: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، فشل فشلا عظيما يستحق العذاب العظيم والعقوبة القاسية والجزاء الحاسم الرافع يقول الله جل وعلا لملائكة العذاب: ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يوجههم الله جل وعلا إلى هذا العبد المهمل، هذا العبد الفاشل، قائلا لهم: خذوه فغلوه، أمسكوه وقيدوه، ثم الجحيم صلوه، أدخلوه جهنم، وفي جهنم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أي في الحديد العظيم الملتهب المتوهج من لهب النار، احشروه في هذا الحديد حشرا فاسلكوه. لماذا هذا العذاب العظيم يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحق على طعام المسكين. في هذه الدنيا ضيع حق الله، لا يؤمن بالله العظيم وضيع حق عباد الله ولا يحق على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هذه يا عباد الله خلاصة رحلة الدنيا والآخرة إلى أن يستقر الإنسان في الجنة برحمة الله أو يستقر في النار بفضل الله وعدله، ولا يظلم ربك أحدا. كشفها الله لعباده حتى لا يندم ساعة لا ينفع الندم، وحتى يكون من العاملين ولا يكون من المقصرين، فنعم أجر العاملين وخاب المفرطون وندم المضيعون لحدود الله. فما علينا إلا الاجتهاد والتشمير وأن نضع هذه الحالات وهذا المستقبل أمام أعيننا، فلا نكونن من الغافلين ولا نكونن من الجاهلين، ونستعين على ذلك بالله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعل القبور بعد زوال الدنيا خير منازلنا، وأفسح بها ضيق ملاحدنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة، وبيض وجوهنا إذا ازودت وجوه العصاة يوم الحسرة والندامة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا لصلاتكم، يرحمكم الله.